واخر يرجو سماحة الشيخ ان يفتح المجال للنساء لحضور مثل هذه الندوات المفيدة حتى يتفقهن في دينهن. ثانيا ان يتهيأ الملحق الاخير من المسجد للنساء للصلاة فيه كل وقت، حيث اننا نرى النساء في الشوارع يجلسن على الارصفة وقت الصلاة مع انها واجبة عليهن. والله يحفظكم ورعاكم. هذا غير ممنوع، لو حضروا غير ممنوع، لو حضروا وصلوا الاصابع المؤخرة ما يضر، ويجعل عندهم ايضا سماعة تفيدهم، هذا طيب مثل ما فعل في الحرمين الشريفين. ولكن الجماعة غير واجبة عليهن، انما يحضرن لسماع الفائدة. اما صلاتهن في بيوتهن فهو افضل لهم، افضل لهن واسلم واصون، كما في الحديث وبيوتهن خير لهن، فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فان حضروا فلا بأس، وإن صلوا ببيوتهم فذلك أفضل لهم وأسر وأبعد عن الشر. وإذا حضروا لسماع الفائدة دروس مثل هذه الليلة أو في أي مكان، سماع حقة العلم والفائدة في مكان مناسب وعندهن سماعة أو سماعات، هذا لا شك أنه طيب ومهم. وقد قلنا غير مرة أنه لا بأس بحضورهم في مصابيح المؤخرة، ولكن ما سمعت حتى الآن أنه حضر منهن أحد. وإذا حضر منهن أحد فلا شك ان هذا يفيدهن في هذه الليله، اذا كان عندهن سماعات تفيدهن. نفعل ان شاء الله، سنفعل ان شاء الله ما يحصل به هذا الشيء. ولكن المصائب انه قل ما يذكر، ان اذا قلنا من هذه الجلسه قل ما يذكر بهذا الامر، فلو ذكرنا، لان مشاغلنا كثيره جدا، فلو ذكرنا هذا الامر في غير هذا الوقت لا فعلنا ما يلزم ان شاء الله من جهه السماعه ومن جهه الاشعار بهذا الامر. فينبغي لمن كتب هذا الكتاب ان يذكر، او غيره كذلك من الاخوان الذين يسمعون الكلام، ينبغي يذكرنا في غير هذا الوقت حتى نعمل ما يلزم من هذه الجهه، من هذه الجهه هذا الخير. نعم. بالمناسبه اذا نظرنا اظن السائل يقصد ان سؤال يجل الاسواق ويجعلن في معنى مفتوح، ما رده احد. ما في توعية يا شيخ، يصلينا في الشوارع. نعم. إذا حضرتهن الصلاة التي تفوت مثل المغرب وهن بحاجة إلى السوق يصلينا في الشارع، وبايعات الفصفص أيضا هذول التقنيات عنهم ما يتوضين معهن ويصلينا في الشارع. فلو نبهنا كان طيب. ما يدعي أن أو يقع كهذا التنبيه ولا الباب مفتوح، ما هناك رغبة وهناك جهة. لو الإخوان اللي من الهيئة الذين يحاسبون على الأخلاق أو يدعون إلى الصلاة ينبهونهم ويعتدن المساجد كان طيب، خصوصا لا ينزلن الشوارع. لا هذا إن شاء الله يقع، يمكن للهيئة والهيئة.